حديث 2103. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان. بشتن قيامة نارابت إلا بشتي دو جماعات اتمزن شرچن شرين قال يكو دكين يكون بينهما مقتلة عظيمة حربك ومزن شرك مزن اتنبين ظن هر دو جماعات ددئتكن دعوتهما واحدة غازية هر دو كأيك دين هر دو كأيك وإشارة بو جماعتا علي كره أبي طالب خدج رازيبت وجماعتا معاوية كره أبو سفيان خدش هردو كرازيب هردو كبشرتون وشرط مظن اتنبين وان هردو جماعتا دهات نكرن وقالك كشتن اتنبين وان دا چيبو سرهندك سببا ودعوة هردو كاجك إسلامتي بو هردو الحقيد جريا بس چونكو اجتهادت وان ايك نبون هر ايكي بشكل اكي تدجهج افشره هاتشي بو يبهغنبري صلى الله عليه وسلم اشارت داي وباحج جيكري. وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم انه رسول الله وتقيامت نارابت حتى هندك مروف الدجال دجال او كسي حقيه ون حقيق كتلجلي وخلت خلكي تيد جهين هاقود هندك دجال دئينا هنارتن ددر كبن كذابون يعني كذابن هر ايك جوان دخوب هند انت دارو دبيجت اس رسول خدما اس قاصد ويما اجدرو. وحتى يقبض العلم وقيامتنا رابط حتى علم ظانين تيتا ورقرتن أسطندن جهالتنا ظانين ضلافتبتن ومشدد وعالم كيمدبن وتكثر الزلازل زلزال مشددن وقت عردت هجد ويتقارب الزمان وخجك نزيك ببت يعني بركاتش وقتي بدار كبت مروف نظمت ان كانت شوى شفتو شوى روشتو وتظهر الفتن فتنجك ديار ببن مشا ببن ويكثر الهرج هرج وهو القتل وشتنجك مشا ببن وحتى يكثر فيكم المال وحتى مالجك اتنفودا مشا ببت فيفيض فاشي زيدا ببت حتى يهم رب المال من يقبل صدقته حتى خما خداني مالي بتا أذا كان كيا دي صدقوي ورقرتن ودي ذخير بخوجي قبيل كت كسك بدسنا كبت وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به حتى خداني مالي تشتن في مالي بوئكي عرضت كتن ودبشت ورد دمتا بجا أفكسها ببشت من تشها وجايب في بارينين من مال نذت يعني خلت نور جرتن بار. وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى خلت اتأبهيادة تطاولت كت يعني هر ايك أبوه يخو بلنتر لتكتن الشيدي مزنتر لتكتن فتر فخر بخو اتعمار يخو وبخاني وقصر تخو ادبته. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى افتش تهاجت شدبت ظلام ديد بر قبر ظلام نكيدي ربورت بجهن ديهن بلاو مصيبتة مشانه افكس ساخ وقت برفي قبري رد بورد ببنج تنخوزي الجهي بيبا شيناوي اسيا مريبا ازد بنفي قبري بيبا. وحتى تطلع الشمس من مغربها وقيامت ناربت الا فشتي روش اش مغربي الدركبت شروش اوباي نش روش هلاتي نش شرقي اش غربي دي در كذب. فإذا طلعت ورآها الناس وهكر أفرجها اش مغربي دركت شروش أبوي دركت نلدف عادتي خو وخلتي ديت يعني آمنوا أجمعون همي بيك بدا إيمان إينن بظان أبدين هي حقا وبيغنبر صلى الله عليه وسلم يرازقويا وأف قرآن هي درست. فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وتأهى أبا أو وقتا أو رب العالمين بحث جدكت وقتا ادبجت يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها وقتا هندكش نشانة ربك ديار دبن شنيكا أو مروبة سرو شني إيمان بينت بري هنج كافر بت هاف إيمانها شني فايدة أبي كسيناك إلا بري هنج إيمان إناب يعني تشتي روش شروش أباي دار كبت شنيكا كافرك إيمان بينت فلايك بصرمان ببت إزديك بصرمان ببت شنيكا أف إيمانها فايدة ويناك. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أفاديجك فايد كسك ناكت هكر إيكي بري أبي حدثي بري دركت نروجش غربي بخو عملك صالح ناكربت اشتي اش غربي دركبت شنيك عملك بكت بري هنج ناكربت وهأف عمل هاجك فايد بناكت. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه وقود قيامت دي رابط دي شو رابط دو ظلامن هر دوكا جلتي خو يذكري دا بازارك السر بكن داش ايكو دبكرن فلا يتبايعانه نتكرن ونتفلوشن ولا يطويانه ونتبيتشن يعني ناجهن هما هو صف فجائي دي قيامة رابطن وكسك هاش مال الدنيا نامينت وهمي دي كبن ودمر. ولتقومن الساعة وقيامة دي رابط وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ظلامك شير حشتر أخوي يلقى الخبري دا بخوت تشتهن جناجهة بخوت. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه في مد رابط ظلامك يتحوض خوبة يرى خوبة يمجيلة يتقنت كتن يتيكت وي سدت كتن ودقرتن بشتهن جناجهة أبي أبي بدتك كسك وناجهة أو بخوج بغ قيام الدرب. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها وقد قيام الدرب ظلامة لقماوي باريوي يدستيدا يلبردوي فلا يطعمها بشتهن جناجهة أبي باري بخوتن وبداعرة شنكو قيامت دئتن ودبسر داقرتن ودي إيختن ودي مرتن.